الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. عذرة إليكم على انقطاع البث بسبب ضعف الشبكة، والله المستعان. زيد سيدي. ولعل في الأصل الترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال جعل خلق، تأتي جعل في اللغة العربية معنى خلق، فراشا حال بساطا يفترش، جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا يفترش، هذا من ألوان الملاطفة. نعم. لا غاية في الصلابة أو الليونة، لا غاية في الصلابة، فيشقى الإنسان في هذه الأرض، فلا يمكن الاستقرار عليها، فلا يستطيع أن يستقل لشدتها وصلابتها، والسماء بناء سقفا، ولا غاية في الليونة، فلا يتأتى الاستقرار على هذه الأرض، يعني لا غاية في الصلابة التي تورث المشقة والعسر في الحياة، ولا غاية في الليونة حتى لا يتأتى استقرار عليها، بل جعلها فراشا وسطا. وفيه معان كثيرة، الفراش هو الذي يأوي إليه الإنسان، ينام فيه الإنسان، يستقر فيه الإنسان، يسكن فيه الإنسان، وهكذا. أي أن هذه الأرض مهيئة، هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده، الذي جعل لكم الأرض فراشا، سماء بناء، أي سقفا محفوظا كما سيأتي، وأنزل من السماء ماء فأخرج به، فهذا يدل على أن السماء مبنية، وهذا ما كشف عنه العلم الحديث في علم الفلك، سماء بناء محكم، نسيج محكم جدا، هناك قبة، وهذا ما أشارت إليه الآية الأخرى، أنها سقف محفوظ. الله تعالى جعل السماء سقفا محفوظا، وسنعلنا نتكلم عن وجه الإعجاز في هذا في موضعه إن شاء الله. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتألفون به دوابكم. نعم، فأخرج به من هذا الماء النازل من الثمرات رزقا لكم. نعم، ذكرنا معنى الرزق، سيأتينا الحديث عنه مرارا. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون، جمع ند وهو الشريك، أنه الخالق أو المساوي والمثيل، أنه الخالق ولا يخلقون، ولا يكون إلها إلا من يخلق، لا يكون إلها إلا من يخلق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كنتم في ريب، هذا سبحان الله أمر عجيب، ينبه العلماء على أن في يعني في هذا السياق بيان لما ينبغي أن يكون عليه أسلوب الدعوة من الارتكاز على أمرين: مخاطبة العقل بالحجة والبرهان، مع تحريك القلب والوجدان، الخطاب العقلي والخطاب العاطفي. الآية الأولى خطاب عقلي برهاني استدلالي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أين أتيتم أنتم؟ الله الذي خلقكم والذي خلق آباءكم وأجدادكم، استدلال برهان عقلي، لعلكم تتقون. ثم شوف الأسلوب العاطفي، أسلوب الاستعطاف والملاطفة: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، ألوان الثمرات، رزقا لكم أيها الناس، كل هذا من أجلك أيها الإنسان، أخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم فلا تجعلوا. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند لله سبحانه وتعالى، ولا شريك ولا نظير ولا سمي، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا هو المسلك الصحيح، هو منهج قرآني الذي يستند إلى الحجة والبرهان وإلى تحريك القلب والعاطفة والوجدان. ومن أحسن من تكلم عن هذا بطول العلامة محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه، وغير واحد من العلماء. زيد. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا، شوف، وإن كنتم في ريب، إذا كنتم في شك، في غمرة الشك، وجاء بإن التي تشير تدل على، هي يسميها العلماء حرف توقع واحتمال، ما قالش وإذا، أن التعبير بإذا غالبا يكون في الشيء قد يقع، إذن هو جاب يعني هو في الشيء يعني قد يكثر وقوعه ومن شأنه أن يقع، لكن إن في الغالب تكون للشيء الذي يقل وقوعه ومن النادر احتمال وقوعه، كان الله يقولهم وإن إذا لكم شكين، هي المفروض ما تشكوش، هذا أول معنى، وإن كنتم إذا لكم في ريب، وشأن العقلاء أن لا يكونوا في ريب، هذا هو المعنى، جاء بلفظ إن التي هي حرف توقع واحتمال للإشارة إلى أن الريب في مثل هذا بعيد عن العقلاء، فهذا أمر ساطع البرهان واضح البيان، كتاب الله بين أيديكم، ما كان لعاقل أن يشك في هذا القرآن الكريم. فهو أسلوب من أساليب بيان وقوع بعد هذا الريب وقبحه عند العقلاء. وإن كنت إداركم في ريب، وإن كنتم في ريب أي في شك، مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن، مما نزلنا أي من أمر تنزيل هذا القرآن على نبيه، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن عندكم شك في كونه من عند الله تبارك وتعالى. أيوة، من عند الله. فأتوا بسورة من مثله، هنا التحدي، فأتوا بسورة أي منزلي، بسورة واحدة من مثله أي من مثل هذا القرآن، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار، مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب والاشتمال على العلوم الباهرة والحكم العجيبة والبراهين الساطعة وما إلى ذلك. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أي من مثل هذا القرآن، وقيل من مثل محمد صلى الله عليه وسلم في الأمية. انظروا هل تجدون أميا يأتي بمثل هذا الكلام المعجز، واختار الأخير الرازي لكن الأول أظهر لورود شواهده كما في سورة يونس وهود. السورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات، ماذا معنى تعريفها؟ وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها، آلهتكم على أو أعوانكم ومن يشهد لكم من فصحاء العرب اللسن البلغاء، شوفوا التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم. ادعوا شهداءكم من دون الله أي من غير الله، وقيل من دون الله هنا من الدناءة، فكل ما عبد كل ما سوى الله فهو دون الله تبارك وتعالى، أي من الدني وهو الحقير، لكنه مقلوب لأنه دون دني على أنه مقلوب، وأظهر الأول من دون الله أي مما سوى الله سبحانه وتعالى. إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء فصحاء. نعم، افعلوا هذا، ائتوا بمثل هذا القرآن، حاولوا من استطاعوا. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر، هم عجزوا عن هذا وما استطاعوا أن يأتوا بمثله مع قوة التحدي وقوة داعي المعارضة من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجزوا عن ذلك. نعم، فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أيوة عاود، فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، لعجزكم لأنكم عاجزون عن هذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. جملة اعتراضية، اعتراض، اعتراض أي جملة اعتراضية، قوله تعالى ولن تفعلوا جملة اعتراضية، مقصود منها التيئيس وبيان حقيقة عجزهم وأنهم غير قادرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هل هناك تحدي أكبر من هذا؟ ومع ذلك ما استطاع أحد أن يباري القرآن وأن يأتي بشيء قريب من فصاحة القرآن وعظمته. نعم، فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها، فاتقوا النار، قول أوشق فاتقوا بالإيمان بالله، فاتقوا النار بأن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وأن تؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم وتذعنوا لهذا القرآن وأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فاتقوا النار. أيوة، التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامه لشدتها، ليست كنار الدنيا، وقود نار الدنيا الحطب، وقود نار الآخرة البشر والحجارة، والحجارة معروف ما هي عليه من الشدة والصلابة، ومع ذلك فهي وقود جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إشارة إلى أنهم عاجزون، إلى أنهم عاجزون عن ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. نعم، وقع شيء من الخلاف في هذه المسألة، هل عجز الكافرون عن الإتيان بمثل القرآن أم أنهم كانوا قادرين وصرفوا عنه؟ قولا، القول الأول أنهم عاجزون، أنهم عاجزوا عن الإتيان بهذا القرآن الكريم، بمثل هذا القرآن الكريم أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أنهم عجزوا وهذا هو الصحيح. عندك قول ثاني أنهم لا كانوا قادرين لكن صرفوا، وهذا قول في غاية الفساد، وهو مذهب النظام من المعتزلة والصحيح الأول بلا شك. قول في الإضاءة واختلفوا هل كان في طوق البشر من قبله لكن صرفوا كما انتشر أو لم يكن في طوقهم وصحح، بل هذا هو مذهب أهل السنة، أو لم يكن في طوقهم وصحح والبحث في ذاك بطول شرح، هذا ذكره في الإضاءة. وأكبر دليل على هذا أن الذين حاولوا جاءوا بما يزري بصاحبه، الذين حاولوا كيوجد من الناس من حاول كمسيلمة، مسيلمة الكذاب حاول أن يأتي بشيء، أن يقارع القرآن، أن يأتي بشيء من مثل هذا الذكر الحكيم، فجاء بما تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع، جاء ببعض الأمثلة عجيبة وغريبة. مثلا أذكر لكم بعض ما حاوله مسيلمة الكذاب في مقارعة القرآن. مثلا جاب حاول أن يدعي قرآنا آخر فقال والزارعات زرعا، قال والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات فردا. عجيب، هذا كلام رب العالمين، هذا وحي من عند الله تعالى. يا ضفدع بنت ضفدعين تنققين إلى متى تنققين، للماء تكدرين ولا الشاربين تمنعين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. ما شاء الله على الكلام. هذا دعاء على أنه من القرآن. عنده الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب رتيل وخرطوم طويل. صلى الله السلامة والعافية. لك أن تقارن هذا بمثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية مثال من أمثلة القرآن الكريم، الجوامع، جوامع القرآن. قيل إن أعرابيا لما سمع قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين خر ساجدا، فقيل له ما لك قد سجدت؟ قال سجدت لفصاحة هذا الكلام، يعني كلام عجيب، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرابي يسجد عند هذا. فحاول بعض من الكذبة وبعض من معارضي أو من الكافرين بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم كمسيلمة فلم يجيئوا بكبير شيء. أشار إلى هذا المقري رحمه الله تعالى في الإضاءة بقوله وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس من مثله وطولبوا بصورة فما استطاعوا مثلها ضرورة، ومن لجلباب الحياء أزاح فقد أتى بما حوى افتضاح، كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة ركيكة في لفظها والمعنى كقوله والطاحنات طحنا، وغيره ممن تحاه لبله وهو بنوع الهذيان أشبه. وهل يقاس ذا بإن الله يأمر بالعدل وما تلاها؟ وأينما هذا به في الضفدعي من قول ربنا تعالى فاصدعي، أجارنا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ولعلي قد أطلت ونسيت مسألة الوقت بسبب اختلال أصاب الهاتف. نواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.